نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم في مستهل أحكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يا أخي، الله جل وعلا حكيم عليم، أنزل كتابه علينا تبيان لكل شيء، وأنزلنا إليك الكتاب تبيان لكل شيء، وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته والسميع العليم، وقال وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك الحق. أيها الإخوة، حدود الله رحمة من الله بالعباد، لأن الذي شرعها وقدرها هو الحكيم الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي قدرها ونظمها، فعلينا أن نقبلها ونطبقها ونعتقد أنها حق ومصلحة ورحمة بالعباد وفضل من الله علينا وإحسان إلينا، حيث شرع لنا هذه الحدود وشرع لنا القصاص وشرع التعزية الشرعية لمحاربة المجرمين والمفسدين. إن النفوس البشرية إذا العد سواء، فيهم الصالحون، فيهم المستقيمون، فيهم المنحرفون، فيهم الضالون، فيهم الطالحون، فيهم من لا خير فيه، فيهم من يمنع الحياء، فيهم من لا حياء عنده، الناس طباع مختلفة. ولهذا جاءت هذه الحدود لتكون رادعة للمجرم، حاجز بينه وبين زمان الإجرام، وجاء القصاص ليكون قامعا للنفوس البذيئة، ممسكا لها عن تمادي في سفك الدماء. وجاءت حد شارب الخمر وحد الزنا وحد السرقة، حفاظا على الأموال والدماء والأعراض. إن شريعة الله هي النظام الكامل الذي إذا تمس البشرية عاجت في عزة وكرامة وعدل وهناء، وإذا تخلت عن شيء من تعاليمه أصابها من النقص في نفوسها وفي خيراتها وفي أمنها على قدر ما أخلت به من تطبيق هذه الحدود الشرعية. هذه حدود شرعية شرعها الحكيم الخبير في الحديث، لحد يقام في الأرض خير من أن يمطروا 40 خريفا، حد يقام في الأرض خير من أن يمطروا 40 خريفا. لأن هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، الذي يجمعنا بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم. الله. نستأذنكم ببداية هذه الحلقة بما بعث به الأخ عبد الرحمن الدحيم من حريم، لا يقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي عن رب العزة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. يسأل بارك الله فيكم: كيف يكون الإخلاص في العبادة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. فالعمل عملنا لا يقبل إلا إذا كان مرادنا بعملنا وجه الله والدار الآخرة. إذا أردنا التقرب إلى الله وحده، لا نشرك مع غيره، لا نجعل أعمالنا نرجو بها ثناء الناس ومديح الناس وتزكية الناس وتشجيع الناس، لا، نريد بها وجه الله، نبتغي التقرب إلى الله، لأن الله المستحق لها، الذي خلقنا ورزقنا وسخرنا ما في السماوات وجميعا منه. وهي كل الأمور يجب أن نعظمه جل وعلا ونثني عليه ونخلص له أعمالنا، فليكن دعاؤنا خالصا لله، ولتكن صلاتنا لله، وصدقتنا لله، وصومنا لله، وحجنا لله، وبرنا بأبوينا لله، وصلة للرحيم بالله، وإكرام الجار لله، والصدق والترفع الغش والظلم لله. يعني ما نأتي من الواجبات لله، وما نذره من المحرمات فلله. فنحن في امتثال أوامر نخلصها لله، وفي اجتناب النواهي يكون الحامل على تركها هو إخلاصنا لله، ليس لشيء غيره، لا نريد به عرض الدنيا ولا نبحث عن أمور أخرى، إنما الباعث على العمل وجه الله، والباعث على الترك وجه الله. فنحن ندور مع الحق، نخلص لله أعمالنا، ونخلص لله ما تركنا من أعظم الشرور لله جل وعلا، لأنه المستحق لذلك، وهو أغنى الشركاء عن الشرك، أغنى الشركاء أن يكون شريك، لا يمكن أن يكون شريك، فهو الغني بذاته عن جميع الشركاء. فمن عمل عمل أشرك مع الله غيره فإن عمله باطل ومرد عليه، لأنه لم يخلص لله، بل جعل مع الله شريكا في الإرادة، وهذا خطأ، لأن غير الله لا يستحق ذلك، إنما يستحق العباد والخلص فيها هو رب العالمين، خالقنا ورازقنا. وأما سائر الخلق فلا يستحقون شيئا من ذلك، لأن الواجب أن يكون الهم والمراد وجه الله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا في الصلاة: وقد رفع هذا المسبوق رأسه من الركوع، فنقول: كمل صلاتك، لأن الباقي لا يسمى صلاة. أما لو أقيم الصلاة وأنت بأول الصلاة أو بأول ركعة الثانية فاقطعها وادخل في الفريضة، وعلى كل إن كملها، لأنه لا يخشى فوات ركعة كاملة إن كملها خفيفة حيث لا تفوت ركعة، فإني أرى إن شاء أن هذا جائز ولا حرج فيه. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة الأخوات، لهنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. وفي ختام هذه الحلقة هذه تحية من الزميل وفي ختام هذه الحلقة هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.